الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كان كلامنا في إقامة البرهان التفصيلي على التغاير الذاتي بين المعاني الحرفية والمعاني الاسمية، وقلنا إن هذا البرهان يقع في ثلاث مراحل. المرحلة الأولى تقدم الكلام عنها، المرحلة الثانية نطرح فيها سؤالين. السؤال الأول: كيف تتعدد وتتكثر أفراد النسبة الواحدة؟ فالنسبة الابتدائية مثلا كيف تتعدد وتتكثر أفرادها، والنسبة الظرفية كيف تتعدد وتتكثر أفرادها؟ السؤال الثاني: هل يمكن أن ننتزع جامعا ذاتيا حقيقيا بين أفراد النسبة الواحدة أو لا يعقل ذلك؟ أما جواب السؤال الأول فنقول إن أفراد النسبة الواحدة إنما تتعدد وتتكثر بتعدد وتكثر أطرافها، فكلما تغيرت وتعددت الأطراف، لأن النسبة قائمة بالطرفين، فكلما تغير الطرفان تعددت النسبة واعتبر فردا جديدا للنسبة. أما كيف تتعدد الأطراف وكيف تتغاير الأطراف، فهذا ما يكون بأحد النحوين التاليين: الأول أن تتغاير الأطراف حقيقة وذاتا. مثلا في النسبة الظرفية نقول النار في الموقد، فالطرفان هما النار والموقد. ثم نقول مثلا علي في المسجد، فصار الطرفان شنو؟ علي والمسجد. الكتاب في الرف، فصار الطرفان شنو؟ الكتاب والرف. فهذه الأطراف متغايرة ومختلفة حقيقة. النار شيء والكتاب شيء آخر، الموقد شيء والرف شيء آخر، فتغيرت أطراف النسبة تغايرا أو تغيرا حقيقيا، فتتعدد النسبة بسبب ذلك. النحو الثاني أن تتغاير الأطراف موطنا لا ذاتا وحقيقة، كما لو أخذنا مثال النار في الموقد في الخارج والنار في الموقد في ذهن المتكلم والنار في الموقد في ذهن السامع، فالطرفان هما النار والموقد، لكن صارت لدينا ثلاثة أفراد للنسبة. لماذا؟ لتغير موطن الأطراف. فإن كان موطنها الخارج فهذا فرد، إن كان موطنها الذهن فهذا فرد آخر، ذهن المتكلم وذهن السامع فرد ثالث. فإذا تغير موطن الأطراف تعددت النسبة وتكثرت أفرادها. إذن الخلاصة، كيف تتكثر أفراد النسبة الواحدة؟ الجواب: تتكثر بتغير وتعدد أطرافها، وتغير وتعدد أطرافها على نوعين، إما حقيقة وإما موطنا. هذا جواب السؤال الأول. أما السؤال الثاني فقبل الإجابة عنه لا بد أن نتساءل: ما هو المراد من الجامع الذات الحقيقي، وما هو فرقه عن الجامع العرضي؟ الجواب: الجامع الحقيقي هو ذلك الكلي الذي تنحفظ فيه المقومات الذاتية للأفراد، فكلما كان الجامع مشتملا على المقومات الذاتية للأفراد فهذا جامع حقيقي. والمقومات الذاتية ما هي؟ هي الجنسية أو الفصلية أو النوعية. فإذا كان الجامع جنسا لما تحته، أو كان نوعا لما تحته، أو كان فصلا لما تحته فهذا جامع ذاتي حقيقي. بعبارة أخرى، هو الجامع الذي يكون إحدى الكليات الثلاث في باب إيساغوجي، اللي هي إما الجنس أو الفاصل وإما النوع. مثاله: إذا لاحظنا زيدا وعمرا وخالدا وأحمد وغيرهم، ما هو الجامع بين هذه الأفراد؟ هو شنو؟ هو الإنسانية، والإنسانية تمثل النوع بالنسبة لهذه الأفراد، وهو مشتمل على المميزات والمقومات الذاتية لهذه الأفراد، فهذا جامع حقيقي ذاتي. أما الجامع العرضي فهو الجامع الذي لا يشتمل على المقومات الذاتية للأفراد، بل يشتمل على أمر عرضي كالبياض مثلا، يعني الورقة بيضاء والجدار أبيض والقلم أبيض، فالجامع بينها ما هو؟ هو البياض. لكن البياض كجامع لا يمثل المقومات الذاتية للأفراد، وإنما البياض شنو؟ البياض أمر عرضي، ولهذا الجامع العرضي يمكن أن يكون جامعا بين المتباينات. الورقة مباينة للجدار، والجدار مباين للقطن، والقطن مباين للطير الأبيض، لكن كلها يجمعها شنو؟ عنوان أبيض. هذا يسمى جامع عرضي. إذن الجامع الذاتي هو المشتمل على المقومات الذاتية للأفراد، أما الجامع العرضي فهو غير المشتمل على المقومات الذاتية، وإنما مشتمل على أمور وصفات عرضية. إذا اتضح ذلك نرجع إلى سؤالنا الثاني: إذا تكثرت أفراد النسبة الواحدة كالنسبة الظرفية، في قولنا النار في الموقد أو الكتاب في الرف أو في الخارج وفي ذهن المتكلم وذهن السامع، فهل يمكن أن نجد لها جامعا ذاتيا حقيقيا أو لا يوجد لها إلا جامع عرضي؟ الجواب نقول: كلما تكثرت النسبة بالنحو الأول، اللي هو شنو النحو الأول؟ اختلاف الأطراف حقيقة، أو بالنحو الثاني اختلاف الأطراف موطنا، استحال أن ينتزع العقل جامعا ذاتيا حقيقيا بينها. إيجاد جامع ذاتي مستحيل وغير معقول. لماذا؟ الجواب: عدم معقولية انتزاع الجامع الذاتي الحقيقي يمكن بيانه من خلال ثلاث نقاط. النقطة الأولى: قلنا قبل قليل بأن الجامع الذاتي هو شنو؟ هو الواجد للمقومات الذاتية للأفراد، أما الجامع العرضي فهو ليس مشتملا على المقومات الذاتية للأفراد. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: كيف ينتزع الجامع الذاتي الحقيقي بين الأفراد المتعددة؟ مو في موردنا، في الموارد الأخرى. كيف ننتزع الجامع الذاتي الحقيقي؟ الجواب: وذلك بأن نحتفظ بالجهة المشتركة المقومة للأفراد، ونلغي جميع ما به الامتياز بين الأفراد. فاستخراج الجامع كيف يكون؟ بالحفاظ على ما به الاشتراك وإلغاء ما به الامتياز. فإذا أردنا أن ننتزع جامعا بين زيد وخالد وعلي وبكر، ماذا نفعل؟ نحافظ على الجهة المشتركة الذاتية بين الأفراد، وهذه الجهة الذاتية ما هي؟ هي الإنسانية. ثم نلغي جميع الخصائص الأخرى العرضية كاللغة ولون البشرة والطول والقصار واللون، كلها نلغيها ونحافظ فقط وفقط على الجهة المشتركة. إذن استخراج الجامع هو الحفاظ على ما به الاشتراك مع إلغاء ما به امتياز، وما يسمى بنظرية التقشير الأرسطي، يعني نقشر الأفراد ونلغي جميع الخصائص ونحافظ فقط وفقط على الجهة المشتركة. هل هي نظرية صحيحة مو صحيحة؟ بحثها في محل. زين، هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة: إذا جئنا إلى النسب الظرفية مثلا التي تغيرت وتعددت أطرافها حقيقة أو موطنا، فإذا أردنا أن نستخرج جامعا ذاتيا حقيقيا بين هذه الأفراد، فلا بد أن نلغي ما به الامتياز. زين، ما هو الامتياز بين الأفراد بالنسبة للنسبة الظرفية؟ في النسبة الظرفية الأفراد بماذا تمايزت وتكثرت؟ بأطرافها. فإذا أردنا أن نستخرج جامعا ذاتيا فلا بد أن نلغي ما به الامتياز، وما به الامتياز لكل فرد من أفراد النسبة هو الطرفان. فإذا نريد نستخرج جامع ذاتي لا بد أن نلغي الطرفين. ولكن من جهة أخرى كل نسبة هي متقومة بطرفيها، يعني مقوماتها الذاتية هي شنو؟ هما الطرفان. كل نسبة قوامها الطرفان، ولهذا لا يمكن أن نتعقل قال نسبة بدون طرفيها، وإلا لو تعقلناها بدون طرفيها لتحولت إلى معنى اسمي وخرجت عن كونها معنى حرفيا. إذن من جهة ما به الامتياز بين فرد وفرد للنسبة، ما به الامتياز هو شنو؟ الطرفان. زين، ومن جهة أخرى ما به القوام والمشتمل على المقومات الذاتية للنسبة هم أيضا شنو؟ الطرفان. إذا اتضح ذلك نسأل، إذا أردنا أن نستخرج الجامع الذاتي الحقيقي بين أفراد النسبة هل نلغي الطرفين أو لا نلغي الطرفين؟ فرضان لا ثالث لهما. إن قلتم لا نلغي الطرفين، يعني كل فرد من أفراد النسبة يبقى محتفظا بطرفيه، النار في الموقد تحتفظ بطرفيها، الكتاب في الرف يحتفظ بطرفيه وهو الكتاب والرف، وإذا احتفظ كل منهما بطرفيه إذن حافظنا على ما به الامتياز، ومع المحافظة على ما به الامتياز يمكن انتزاع الجامع الذاتي أو لا يمكن؟ لا يمكن. انتزاع الجامع الذاتي يكون بإلغاء ما به الامتياز، وأنت إذا أردت أن تحافظ على الطرفين فقد حافظت على ما به الامتياز، فيستحيل أن تنتزع جامعا ذاتيا. أما إذا قلت لا، أنا لا أحافظ على الطرفين وإنما ألغي ما به الامتياز وهما الطرفان، فإذا ألغيت الطرفين النسبة تبقى أو تنعد؟ تنعد. إذا ألغينا الطرفين فالنسبة متقومة بطرفيها، خصائصها الذاتية ومقومها الذاتي هما الطرفان، فإذا ألغيتهما فهذا إعدام للنسبة، فلا يبقى شيء بعد ذلك حتى يصير هو الجامع الذاتي. زيد وعامر إذا ألغيت اللغة واللون والطول يبقى شيء وهو شنو؟ الإنسانية، فتصلح أن تكون جامعا ذاتيا. أما في النسب الظرفية إذا ألغيت الأطراف انعدمت هذه النسب ولا يبقى شيء حتى يكون شنو؟ جامعا ذاتياً. إذن إذا حافظت على الأطراف لا يمكن أن تنتزع جامعاً ذاتياً، لأنك حافظت على ما به الامتياز. وكيف تحافظ على ما به الامتياز وتستنتج جامعاً ذاتياً؟ هذا غير معقول. وإذا لا قلت أنا ألغي الأطراف، فأنت ألغيت ما به الامتياز، ولكنك في الوقت عينه ألغيت المقوم الذاتي. وإذا ألغيت المقوم الذاتي فكيف تحصل جامعا ذاتيا الذي هو ما اشتمل على المقوم الذاتي؟ لأنك إذا ألغيت الأطراف لا يبقى شيء حتى يعتبر جامعا حقيقيا. نعم، إذا ألغيت الأطراف يبقى لدينا جامع عرضي اسمي وليس حرفيا، وهو مفهوم النسبة الظرفية. النار في الموقد ألغينا الطرفين، النار أو الكتاب في الرف ألغينا الطرفين، أو النار في الموقد في الخارج وذهن المتكلم وذهن السامع. إذا افترضنا إلغاء الطرفين لا يبقى جامع ذاتي، وإنما ماذا يبقى؟ يبقى لدينا مفهوم في الذهن، مفهوم النسبة الظرفية. ومفهوم النسبة الظرفية معنى اسمي لو حرفي، معنى اسمي. وإذا كان معنى اسميا هل يكون جامعا ذاتيا لأفراد النسبة الحرفية؟ لا، وإنما يكون جامعا عرضيا. إذا لا يبقى لدينا إلا جامع عرضي. النتيجة، النتيجة خلاصة المطلب قبل أن نطبقه، إن تكثر أفراد النسبة إنما هو بتغير أطراف ذاتا أو موطنا، وإذا تكثرت أفراد النسبة استحال انتزاع الجامع الذاتي الحقيقي، لأنك إن حافظت على الأطراف فحافظت على ما به الامتياز ويستحيل انتزاع الجامع الذاتي. وإن ألغيت الأطراف فألغيت المقوم لكل نسبة، ومع إلغاء المقوم يستحيل انتزاع الجامع الذاتي. إذن المعاني الحرفية لا جامع ذاتي بينها. نعم يوجد جامع عرضي. المرحلة الثانية، إن تكثر النوع الواحد من النسبة، هذا جواب عن السؤال الأول، كيف تتكثر أفراد النسبة الواحدة؟ إن تكثر النوع الواحد من النسبة كنسبة الظرفية مثلا لا يعقل إلا مع فرض تغاير الطرفين. زين، شلون يصير تغاير الطرفين؟ بنحوين. النحو الأول، ذاتا، تغاير الطرفين ذاتا، كما في نسبة النار إلى الموقد في قولنا النار في الموقد، ونسبة الكتاب إلى الرف في قولنا الكتاب في الرف. فنشوف في المثال الأول يوجد نار، في المثال الثاني كتاب، والنار والكتاب متغايران ذاتا، ويوجد في المثال الأول الموقد وفي المثال الثاني يوجد الرف، وهذا تغاير ذاتي بين الأطراف. أو موطنا، هاي موطنا عطف على قوله ذاتا، وهذا هو النحو الثاني، يعني تغاير الطرفين موطنا لا ذاتا، كما في النسبة الظرفية بين النار والموقد في قولنا النار في الموقد في الخارج، والنار في الموقد في ذهن المتكلم، والنار في الموقد في ذهن السامع. فنجد أن الطرفين ما هما الطرفان؟ النار والموقد. في جميع هذه الأفراد الثلاثة النار والموقد، لكن شنو الاختلاف؟ النار والموقد في الخارج، النار والموقد وين؟ النسبة بين النار والموقد في الذهن المتكلم وفي ذهن السامع، فتغيرت موطنا ومحلا وليس ذاتا. زين، إذا اتضح هذا نجي إلى السؤال الثاني: هل يعقل انتزاع الجامع الذاتي الحقيقي بين الأفراد أو لا يعقل؟ وكلما تكثرت النسبة على أحد هذين النحوين، يا نحوين، التغاير ذاتا والتغاير موطنا، استحال انتزاع جامع ذاتي حقيقي بينها، بين أفراد النسبة، سواء كانت في الخارج أو في الذهن أو غير ذلك. وذلك إذا عرفنا ما يلي ثلاثة أمور: أولا، أن الجامع الذاتي الحقيقي ما هو؟ هو ما تحفظ فيه المقومات الذاتية للأفراد، سواء كان الجامع جنسا أو نوعا أو فصلا، خلافا للجامع العرضي الذي لا يستبطن تلك المقومات الذاتية للأفراد. ومثال الأول الجامع الذاتي الحقيقي: الإنسان بالنسبة إلى زيد وخالد، فهو جامع ذاتي حقيقي. ومثال الثاني: الأبيض بالنسبة إلى زيد وخالد، أو الكتاب والجدار والقطن وغير ذلك، فهو جامع عرضي. ثانيا، أن انتزاع الجامع الذاتي بأي طريقة يكون؟ يكون بحفظ جهة مشتركة مقوم ذاتا للأفراد، يكون بحفظ جهة مشتركة بين الأفراد، لكنها يا جهة مشتركة، وحتى البياض أيضا جهة شنو؟ مشترك. كنا نقيدها بحفظ انتزاع الجامع الذاتي، يكون بحفظ جهة مشتركة شنو؟ مقومة للأفراد. السيد الشهيد ما قيد، ليش ما قيد؟ لأنه أصل كلمة الجامع ما قيده. شوف العبارة شلون دقيقة: أن انتزاع الجامع، يا جامع، سواء ذاتي أو عرضي، كيف يكون؟ بحفظ جهة مشتركة بين الأفراد. هذه الجهة المشتركة إن كانت مقومة فالجامع ذاتي، وإن كانت غير مقومة فالجامع عرضي. وبما أن كلامنا في الجامع الذاتي، فشو نقول إذا نريد نقيد العبارة؟ نقول أن انتزاع الجامع الحقيقي الذاتي يكون بحفظ جهة مشتركة بين الأفراد مقومة لتلك الأفراد، يعني مشتملة على المقومات الذاتية للأفراد، فنحافظ على ما به الاشتراك ذاتا مع شنو؟ مع إلغاء ما به الامتياز. ثالثا، إذا نطبقها في محل كلامنا: أن ما به امتياز النسب الظرفية المذكورة، يا نسب مذكورة اللي هي المختلفة موطنا أو ذاتا، أن ما به امتياز النسب الظرفية المذكورة بعضها على بعض طبعا المناسب للامتياز وبعض نقول عن بعض مو على، أنما به امتياز النسب الظرفية المذكورة بعضها عن بعض. أنا ما أريد أقول هذا امتاز على هذا، هم صحيح لكن بمعنى آخر. إحنا نريد نقول هذا يمتاز من هذا، امتاز هذا من هذا، فالأدق هون نقول عن أو من، كلاهما يستخدم. أنما به امتياز النسب الظرفية المذكورة بعضها عن بعض أو بعضها من بعض، إنما هو أطرافها. ما به امتياز هذا الفرد عن ذاك الفرد هو شنو؟ طرفاه. زين، ومن جهة أخرى وكل نسبة، يا نسبة مو مفهوم النسبة، لما قاعد نتكلم عن مفهوم النسبة، وإنما نتكلم عن النسبة اللي هي معنى حرفي، والنسبة بالمعنى الحرفي يا نسبة بالحمل الشائع لو بالنظر التصوري، والحمل الأولي بالحمل الشائع والنظر التصديقي. وكل نسبة متقومة ذاتا بطرفيها. إذن ما به الامتياز بين الأفراد هو الطرفان، والمقوم الذاتي للأفراد هو الطرفان. فإذا أردنا أن نلغي ما به الامتياز راح نلغي شنو؟ المقوم الذاتي. وإذا ألغينا المقوم الذاتي لا يبقى شيء حتى يصير جامعا ذاتيا. زين، وكل نسبة متقومة ذاتا بطرفيها. سؤال، ما معنى متقومة ذاتا بطرفيها؟ أي يريد يفسرها لنا، أخليها بين قوسين، أي أنها يعني هذه النسبة في مرتبة ذاتها لا يمكن تعقلها وتصورها ذهنا بصورة مستقلة عن طرفيها. وإلا يعني شنو وإلا؟ لو تعقلناها مجردة عن طرفيها لم تكن نسبة وربطا في هذه المرتبة. يا مرتبة، مرتبة تعقلها مجردة عن طرفيها. إذا تعقلناها مجردة عن طرفيها تبقى معنى حرفي أو تتحول إلى معنى اسمي، تتحول إلى معنى اسمي، فلا تكون نسبة بالحمل الشائع، بل تكون مفهوم النسبة، ومفهوم النسبة معنى اسمي. لذلك يقول لم تكن نسبة وربطا في هذه المرتبة، يعني مرتبة تعقلها مجردة عن طرفيها. سد القوس. هسه ليش خليتها بين قوسين؟ هسه أرجع لها. زين، وعلى هذا الأساس نعرف أن انتزاع، من خلال النقاط الثلاث نعرف أن انتزاع الجامع الذاتي الحقيقي بين النسب الظرفية مثلا يتوقف على ماذا؟ على إلغاء ما به الامتياز اللي هو شنو ما به الامتياز؟ طرفان. يتوقف على إلغاء ما به الامتياز بينها. زين، ما هو الامتياز؟ وهو الطرفان لكل نسبة. زين، وحينئذ أنت تريد أن تحافظ على الطرفين أو أن تلغي الطرفين، اختار واحد. إن قلت أحافظ على الطرفين، إذن حافظت على ماذا؟ حافظت على ما به الامتياز. وإذا حافظت على ما به الامتياز استحال انتزاع الجامع الذات الحقيقي. زين، إذا ألغيت الطرفين، صحيح أنك ألغيت ما به الامتياز، لكن ايش سويت أنت؟ ألغيت المقوم الذاتي، لأن كل نسبة متقومة بطرفيها. وإذا ألغيت المقوم الذاتي فلا يمكن انتزاع الجامع الذات الحقيقي، لأنه لا يبقى شيء، ستنعدم النسبة. فما معنى الجامع الذاتي؟ وهو الطرفان لكل نسبة. ولما كان طرفا كل نسبة مقومين لها، يعني لتلك النسبة، فإذا حذفنا الطرفين النسبة تبقى أو تنعدم؟ تنعدم. فما يحفظ، خلي جواها خط، فما يحفظ من حيثية بعد إلغاء الأطراف لا تتضمن هذه الحيثية الباقية، لا تتضمن المقومات الذاتية لتلك النسب المتعددة، فلا يمكن انتزاع الجامع الذاتي، فلا تكون جامعا ذاتيا. فلا تكون، يعني لا تكون الحيثية الباقية بعد إلغاء الطرفين، الحيثية الباقية لا تكون جامعا ذاتيا حقيقيا بعد إلغاء الطرفين. يبقى لدينا شيء أو لا يبقى لدينا شيء؟ شو يبقى؟ يعني النسب تنعدم بإلغاء طرفيها، لكن يبقى شيء أو لا يبقى؟ إيش قلت أنا بالشرح؟ قلنا شنو؟ يبقى جامع عرضي، وهو مفهوم النسبة الظرفية. إذن يبقى شيء أو لا يبقى؟ يبقى شيء، اللي هو شنو؟ جامع عرضي اسمي. ولهذا المصنف شنو قال؟ فما يحفظ من حيثية. إذن أكو حيثية تبقى أو لا تبقى؟ أكو حيثية تبقى، لكن هذه الحيثية ذاتية لو عرضية؟ راح تكون عرضية ولا تكون ذاتية. ومن هنا يتضح لك بطلان ما أشكل به البعض على هذه العبارة، حيث قال هذه العبارة غير صحيحة، لأنك بعد إلغاء الطرفين لا يبقى شيء، بينما هذه العبارة تقول فما يحفظ من حيثية بعد إلغاء الأطراف. إذن يحفظ شيء أو لا يحفظ؟ يحفظ، بينما هو لا يبقى شيء. هذا إشكال على عبارة المصنف. شو تجاوب أنت؟ يبقى شيء، لكن الباقي ليس شنو؟ ليس مقوما ذاتيا وجامعا حقيقيا، وإنما يكون جامعا. هو المصنف نفسه يقول، أقرأ أنا العبارة، يقول ولما كان طرفا كل نسبة مقومين لها، فما يحفظ من حيثية بعد إلغاء الأطراف، هذه الحيثية الباقية لا تتضمن المقومات الذاتية لتلك النسب، وإنما تكون شنو؟ جهة مشتركة عرضية، فلا تكون جامعا ذاتيا حقيقية. إذن عبارة المصنف سليمة ولا إشكال فيها، وهذا برهان. النتيجة لحد الآن شو تبين؟ هذا برهان على التغاير الماهوي الذاتي بين أفراد النسب الظرفية. إذا لا يمكن أن ننتزع جامعا ذاتيا حقيقيا، إذن الأفراد شنو؟ متغايرة تغايرا ذاتيا، وإلا لو كانت غير متغايرة تغايرا ذاتيا لأمكننا أن ننتزع جامعا ذاتي. وباعتبار استحالة انتزاع الجامع الذاتي، إذن الأفراد متغايرة تغايرا ذاتيا. وهذا هو الفرق الثاني بين المعاني الحرفية والمعاني الاسمية. الفرق الأول ذكرناه في المرحلة الأولى، الفرق الثاني هذا. شنو الفرق الثاني؟ إن الأسماء يعقل أن ينتزع بينها جامع ذاتي أحيانا، بينما أفراد المعاني الحرفية وأفراد النسب لا يعقل أن ينتزع بينها جامع ذاتي ماهوي حقيقي. طبعا السيد الشهيد عبر به من قال: وهذا برهان على التغاير الماهوي. هذا تعبير دقيق أو غير دقيق؟ تعبير دقيق أو غير دقيق؟ قلنا سابقا هذا غير دقيق. لماذا؟ لأن النسب ليس لها ماهيات، ليس لها تقرر ماهوي، ليس لها تقرر ماهوي، ولهذا كيف يكون التغاير بينها تغايرا ماهويا؟ هذا مسامحة في التعبير. قد واحد يقول: ليش النسب ما إلها تقرر ماهوي؟ الجواب: لأن كل نسبة متقومة بطرفيها، فلها وجود مستقل أو ليس لها وجود مستقل؟ ليس لها وجود مستقل. والماهية بناء على أصالة الوجود هي حد الوجود المستقل، يعني لا بد أن يوجد وجود مستقل. هذا الوجود المستقل سواء كان لنفسه أو لغيره ننتزع منه حدا، ذلك الحد هو الماهية. والمعاني الحرفية ليس لها وجود مستقل. هل هي معاني رابطة أو وجودات رابطة؟ هذا شوي بيبحث. قال الأصفهاني أن وجودها رابط، والوجود الرابط لا ماهية له كما ثبت في الفلسفة على بناء على أصالة الوجود. نقل عن الأصفهاني ذلك، نقله السيد الخوئي وأشكل عليه بثلاثة إشكالات، لكن السيد الشهيد ناقش السيد الخوئي وقال: لا، فهمك للعبارة غير دقيق، لأن المحقق الأصفهاني لا يريد أن يقول إن المعاني الحرفية وجودات رابطة. هذا نخليه لكم إن شاء الله للمرحلة أو الحلقة الرابعة إن شاء الله تعالى. لكن المهم أن المعاني الحرفية ليس لها تقرر ماهوي، فالتعبير الدقيق كنا نقول شنو؟ وهذا برهان على التغاير الذاتي الحقيقي بين أفراد النسبة، مو التغاير الماهوي، هي ما لها ماهيات، تغاير حقيقي ذاتي. زي لها جامع عرضي أو ليس لها جامع عرضي؟ نعم، وإن كان بينها جامع عرضي، لكن ذلك الجامع العرضي ما هو؟ مفهوم النسبة الظرفية. ومفهوم النسبة الظرفية معنى اسمي لو حرفي، معنى اسمي. وإن كان بينها جامع عرضي اسمي، وهو نفس مفهوم النسبة الظرفية اللي هو معنى اسمي وجامع عرضي بين الأفراد. زين، نرجع لمن؟ إلى العبارة التي جعلناها بين قوسين فمو نسيتها. زين، شنو العبارة اللي ذكرناها؟ وهي: أي أنها في مرتبة ذاتها لا يمكن تعقلها بصورة مستقلة عن طرفها. هذا في الحقيقة فرق ثالث بين المعاني الإسمية والمعاني الحرفية. لحد الآن كم فرق ذكرنا احنا؟ فرقين. الفرق في المرحلة الأولى أن هذه بالنظر التصوري والحمل الأولي، وهذه بالنظر التصديقي والحمل الشاعر. الفرق الثاني: المعاني الحرفية لا يعقل أن يكون لها جامع ذاتي حقيقي، بينما المعاني الإسمية يعقل ذلك. الفرق الثالث أن المعاني الإسمية لها تقرر ماهوي في حد ذاتها، بينما المعاني الحرفية ليس لها تقرر ماهوي في حد ذاتها، أي في مرتبة ذاتها متقومة بالطرفين، فوجودها غير مستقل. وإذا كان وجودها غير مستقل فليس لها تقرر ماهوي. هذا فرق ثالث من الفروق بين المعاني الإسمية والمعاني الحرفية. هذا بالنسبة للمرحلة الثانية. هذا واضح إن شاء الله؟ أكو سؤال بالمطلب؟ عندكم سؤال لو أنا أسألكم واحدة منهم، يعني لو سألوني لو أنا أسألكم سؤال، هل أنا أسأل كيف تتغاير النسب؟ إيش قلنا؟ النسب متغايرة تغايرا ذاتيا حقيقيا بتغاير طرفيها موطنا أو حقيقة. زين خلنا نجي إلى موطنا. النار والموقد، النار في الموقد في الخارج، هذا فرد من أفراد النسبة. الفرد الثاني، النار في الموقد في ذهن المتكلم اللي هو فرد آخر من أفراد النسبة. زين هذان الفردان بينهما جامع ذاتي حقيقي أو لا يوجد؟ إيش قلنا؟ لا يوجد، بل بينهما تغاير ذاتي حقيقي، بينهما تغاير ذاتي حقيقي. السؤال، إذا كان بينهما تغاير ذاتي حقيقي، إذن كيف نقول إن قولنا النار محرقة في الذهن يحكي عن الخارج؟ كيف صارت النسبة الظرفية في الذهن حاكية عن النسبة الظرفية في الخارج مع أنهما متغايران ذاتا؟ هذه نسبة تتغاير مع تلك النسبة ذات. هسه قضية النار، قلنا النار في الذهن هي عين النار في الخارج بالنظر التصوري، والموقد في الذهن هو عين الموقد الخارجي بالنظر التصور، إذن يحكي عن الخارج. لكن النسبة الظرفية، النسبة الظرفية في الذهن بين صورة النار والموقد مغاير ذاتا للنسبة الخارجية بين النار والموقد. وإذا كانت مغاير ذاتا فكيف تكون صالحة للحكاية عنها؟ فنقول القضية مطابقة للواقع، صادقة أو مخالفة للواقع، هي مغاير ذاتا. إذا مغاير ذاتا كيف تحكي عنها؟ مو الأفراد، أنا ما قاعد أحكي على الأفراد. النسبة قلنا يفيد بها بالحمل الأولي لو ما يفيد. النسبة قلنا المعنى الحرفي الربطي، والنسبة الظرفية في الذهن لابد أن تكون نسبة بالحمل الشائع والنظر التصديقي، ولا يكفي فيها النظر التصوري بخلاف النار والموقف. إذن ما نقدر نجاوب بهذا الجواب، نقول شنو؟ بالنظر التصوري. النظر التصوري يجعلها مفهوما اسميا وليس حرفيا. هذا سؤال اعتبروه واجب بيتي، أريد منكم جواب إن شاء الله في الدرس القادم، أريد جواب مكتوب. أي واحد يقدر يجيب لي جواب يكتب لي على ورقة ويكتب اسمه. جزاكم الله خير الجزاء، حتى يجاوب غلط نعاقبه. يعني المرحلة الثالثة تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله. وإلا هو عينه؟ لا لا مو عينه، تغير ذاتي. شنو عينه؟